وتبنوا هذا الوصف وبنوا على ذلك التوقف عن قبول حديث أبي الزبير المعينة التي لم يصرح فيها بالتحديث. هذا فيما يتعلق بالكتاب الأول. الكتاب الثاني لنا بعض كتابات كمسودة، وخلاصة الرد أن بعض الآثار التي هو تمسك بها إن سلم له بصحتها فهي لا تثبت دعواه الطويلة العريضة التي عبر عنها في عنوان الرسالة، عنوان الرسالة في إثبات سنية السبحة. سبحان الله، هل اعتدل في العنوان وحسبك عن المعنوان بالعنوان؟ هل اعتدل وقال جواز السبحة إلا إثبات سنية السبحة؟ فأين سنية العقد والأصابع تصبح هناك؟ فهذا يدل الباحث الذي ولو كان غير مختص في علم الحديث وعلم الأصول فقط، لأن الرجل لا يريد الوصول إلى الحق وإنما يريد الطعن بأنصار الحق وأتباع السنة بنصر البدعة ومخالفة السنة حتى في العنوان، وكما يقال يكفيك من المكتوب عنوانه. هذا ما يحضرني الآن جوابا عن هذا السؤال. عقيدته ومنهجه؟ العقيدة في الواقع ما وقفت على شيء أفهم أنه مثلا هو خلفي هو سلفي، فأستبعد رجلا يعادي أتباع السلف هذه المعاداة الشديدة أن يكون سلفي العقيدة. خلفي الشيخ اعتقد فيما في مكة قبل حوالي 5 سنوات ناقشنا. هو خلفي يعني جلد. نقاش كان مباشر، قضايا التوسل، قضايا الصفات وكذا، طبعا أمور الابتداعات والتسرب فيها يعني هو أعلم أنه بشيخ وبناري وأنثاني.